بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 86 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخميس الموافق 7 من شهر محرم لعام 36 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها، فهذا يشمل جزئيات المناسك. ولشيخ الإسلام كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القواعد النورانية، فقال: قدس الله روحه ورضي عنه. وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 86 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم، وهو من حديث جابر الطويل في حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. وهذا جزء هو من حديث جابر الطويل، وقد سبق أن درسنا هذا الحديث على ما جاء في رواية الإمام مسلم، ووقفنا عند ألفاظه قبل موسم الحج. وهذه اللفظة هي جزء من هذا الحديث العظيم، وهي مشتملة على أصل في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقوله: خذوا عني مناسككم. قال المصنف رحمه الله: هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات. نبه المصنف إلى أن هذه الجملة هي أصل عظيم أخذ به العلماء رحمهم الله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، لأنه حج وقال: خذوا عني مناسككم. والأخذ عنه يشمل الأخذ عنه في قوله وفعله، وأن تقتدي الأمة به عليه الصلاة والسلام، ولهذا تبعه خلق كثير من أصحابه رضي الله عنهم، كلهم يرجو أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل كما فعل، كما جاء هذا في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، جعله العلماء أصلا في كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله في الحج مما هو من المناسك أن يقتدى به فيه، سواء كان واجبا أو مستحبا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المناسك وسمع أصحابه وهو يلبي ويذكر الله ويقف عند بعض المواطن ويدعو الله عز وجل، فضبطوا ذلك ضبطا عظيما ونقلوه لنا ووصفوه لنا وصفا دقيقا واقتدوا به، وجعلوا هذه الجملة هي أصل في وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام ومشروعية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي هي أصل في متابعته صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكل من الجملتين هما أصل عظيم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي وحج وقال خذوا عني مناسككم، فكذلك سائر عباداته هي على هذا النحو، وهو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، يعني مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، وأن نشاركه في فعله على النحو وعلى القصد الذي قصده عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. ولهذا ذكر العلماء أن السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فأفعاله وأقواله وتقريراته كلها سنة يجب متابعته في ذلك، والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله وعبادته، إلا ما دل الدليل على أنه كان يفعله بحكم طبيعته البشرية كسائر الأمور التي يعني تعرض للبشر مما يكون من حياته الطبيعية، كأن يجلس في مكان أو أن يستظل في مكان أو أن يقضي حاجته في مكان أو أن يفعل شيئا من الأمور الطبيعية، فليس من الدين أن يقصد هذا المكان للجلوس فيه ويقال النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه أو أنه بات فيه أو أنه صلى فيه، إلا أن يدل الدليل على المتابعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع لأمته شيئا وفعله على وجه التدين أمرهم بذلك، وأما إذا كان بحكم الموافقة مثل سير النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، سبق أن نبهنا على هذه المسألة، وهو أن جابر رضي الله عنه وصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وماذا فعل، ثم بعد ذلك بعد أن غادر من ذي الحليفة قال: فلما وصلوا إلى مكة، ونقل لنا هديه عند وصوله إلى مكة، ولم يذكر لنا في الطريق يعني أين بات النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان جلس وماذا فعل، لأنهم يعلمون أن هذه أمور طبيعية لا يتعلق بها اتباع. وأما عبادته التي كان يفعلها من صلاته في السفر ومن أحواله في عبادته، فهذه نقلت لنا ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما كونه أناخ في مكان أو بات في مكان أو جلس في مكان، فهذا لا يدل على أن الأمة مأمورة بقصد هذا المكان، لأنه لم يقصد ذلك ولم يقصده تدينا، وإنما قصد العبادة. فإذا جاء وقت العبادة من صلاة أو ما أشبه ذلك، فإنه يعبد الله عز وجل في المكان الذي هو فيه دون أن يتكلف مكانا بعينه، إلا ما دلت الأدلة عليه من المشاعر، مشاعر الحج والمساجد التي رغب فيها كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومسجد قباء، فإن هذه المساجد تقصد وإن كان قباء لا يشد له الرحل، وأما المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فهذه تشد لها الرحال وتقصد بالسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهذه المساجد تقصد لذاتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البقاع والأماكن التي بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها، فإنه ليس من الاتباع أن يأتي الناس ويجلسون في هذا المكان، وإنما هذا يفعله الجهلة. ولهذا ما اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بنقل هذه الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وجلس في أماكن وبات في أماكن، ولربما يعني حصل له أن يتردد على مكان لحاجة له، لكن لم يعتنوا بنقل ذلك لما يعلمون أن هذا ليس من الاتباع. وأما ما كان من الاتباع في الدين فقد نقلوه لنا نقلا دقيقا واعتنوا بتدوينه وبضبطه، لأنهم من فقههم يعلمون أن هذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بخلاف الأمور الطبيعية والأمور الفطرية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يلبس لباسا معينا أو أن يلبس حذاء أو أن يأكل طعاما، فإن هذا ليس من السنة أن لا يؤكل إلا ما أكل، ولا يشرب إلا ما شرب، ولا يلبس إلا ما لبس. وإنما جاءت السنة بوصف اللباس، وهو أن لا يكون فيه إسبال للرجال، وأن لا يلبس الرجال الذهب والحرير، وأن لا يكون اللباس فيه خيلاء، وأن لا يكون من لباس الشهرة. وأما ما عدا ذلك من أنواع الأقمشة وأنواع الألبسة على هيئاتها في تفصيلها كالبرانس والثياب والقمص والسراويل والإزار والرداء، فلم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لباسا ويقال أن لباسه الرداء أو لباسه البرانس أو القمص، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الألبسة ولم يجعلها سنة لأمته من بعده، وإلا لقيل إن هذا اللباس هو سنة ومن خالفه فقد خالف السنة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الأمة الآن كما هو معلوم تنتشر في أصقاع الأرض، وكل مجتمع له لباسه وكل مجتمع له هيئته، فكل يلبس ما يناسب حاله، وليس في هذا بحمد الله محذور ما دام أن اللباس يكون ساترا وليس فيه تشبه بالكفار، وليس فيه ما يحرم على الرجال من الذهب والحرير، وليس فيه أيضا ما يكون فيه تشبه بالنساء، فلا بأس في ذلك من أنواع الألبسة. وكذا ما قيل في اللباس يقال في الطعام والشراب وسائر الأمور. نبه المصنف رحمه الله على نقل عزيز ودقيق عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكره في القواعد النورانية في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله المصنف رحمه الله كالشرح لهذه الجملة من حديث جابر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذو الحليفة. هذا النقل من شيخ الإسلام بن تيمية ويصف حجه، وأن علماء الحديث وأن الصحابة قبلهم وسائر من نقل حج النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على ذلك، وتواتر بذلك النقل عنهم في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام من كتب السنن والمسانيد والمصنفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتمر 4 عمر وحج حجة واحدة وهي حجة الوداع، وهذه الحجة هي حجة مشهودة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بعد أن أطلع الناس على خروجه للحج، وجاء الناس إلى المدينة وكلهم يؤمل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حتى اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء من الأمصار ووافقه في الطريق وقصده في مكة أكثر من 120,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن إحرامه بالحج كان من ذي الحليفة، وأنه أتى ذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة، وهي المعروف الآن بأبيار علي، وهي المكان الذي يكون في الجنوب الغربي من المدينة، وهو الذي يوجد فيه المسجد الآن المعروف بمسجد الميقات. فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان ومن ذي الحليفة، وأحرم أصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بحجة وعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان إهلاله بالقران، ولهذا ساق الهدي ولم يتحلل من نسكه لأنه قد ساق الهدي. قال أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، أي يقصد بذلك المسلمون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأما من جاء من الأمصار الأخرى ووافقه في مكة فكل أحرم من ميقاته الذي مر به ولم يأتوا إلى المدينة، وأما من جاء إلى المدينة فإنما يقصد بذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعرف على أفعاله عليه الصلاة والسلام من قرب. وأما الحج فإنه لا يلزم لمن أراد الحج والعمرة أن يأتي من بلده إلى ميقات المدينة، وإنما يحرم من الميقات الذي يمر به، كأن يمر من رابغ أو من السعدية أو من السيل الكبير، فكل ذلك من المواقيت التي شرعت للحاج والمعتمر. ولكن كثير من الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى المدينة ليتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وليقتدوا به في فعله، وهذا من حرصهم على الخير. قال فمن شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين هذه الأمساك. قال من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، وهذه هي عمرة التمتع، وهو أن يحل بالعمرة في أشهر الحج. ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، وهذا هو الإفراد، وهو أن يلبي بالحج. ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل، وهذا هو القران. فهذه هي الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وقد أجمع العلماء على أن من أهل بنسك من هذه الأنساك أن حجه صحيح وليس فيه محذور وليس فيه نقص، ولكن اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل هو التمتع كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا من نسكهم إلى عمرة وأن يلبوا بالحج من مكة، وأنه ما منعه من التحلل إلا أنه ساق الهدي. ومنهم من قال إن الأفضل هو القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والله لم يختر لنبيه إلا الأصلح والأفضل، وقالوا إن القران أفضل. ومنهم من قال إنه أفضل إذا ساق الهدي، ومنهم من قال إن الإهلال بالحج والإفراد أفضل، لأنه يهل بالحج مفردا لا يدخل عليه غيره فهو أفضل. ومنهم من فصل في ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فإن الأفضل أن يحج مفردا، فإن هذا أفضل، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. وكان هو صلى الله عليه وآله وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه. ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة. لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ويطلق الطواف على الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، ولهذا يرد في كلام العلماء أن هذا طواف وطواف، ولكن إذا أطلقوا الطواف ولم يضيفوا إليه شيئا قالوا وطاف، فإنما يقصد به الطواف بالبيت. وأما إذا قالوا طاف بين الصفا والمروة فإن هذا معلوم أنه هو السعي، وهذا الذي يغلب على اصطلاح المتأخرين أن الطواف هو الطواف بالبيت وأن السعي هو السعي بين الصفا والمروة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وباتوا في مكة، ثم بعد ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البيت وطاف طواف القدوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف للقدوم، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو سنة في حق المفرد والقارن. وأما من أهل بعمرة فإن هذا الطواف هو ركن، وهو لعمرته، وهو ركن من أركان العمرة. وأما من كان مفردا أيضا فإنه يطوف طواف القدوم كما تقدم. ثم بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي هو لحجه وعمرته، ولهذا القارن كما ينبه على هذا كثيرا إذا سعى بعد طواف القدوم وقدم سعيه بعد طوافه للقدوم فإنه يجزئه عن السعي بعد طواف الإفاضة، وليس على المفرد ولا على القارن إلا سعي واحد. إذا سعى بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الإفاضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتمتع وهو الذي أتى بالعمرة فإنه يطوف لعمرته ويسعى لعمرته ثم يتحلل منها، ثم إذا طاف طواف الإفاضة فإنه يسعى سعي لحجه وهذا السعي هو ركن من أركان الحج، ولكن القارن والمفرد قدم السعي بعد طواف القدوم. وأما المتمتع فإن سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني لحجه. قال: أمر جميع المسلمين أي النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وهذا يشمل كل من حج قارنا أو مفردا. أما الإفراد فظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، فلا يتصور هذا إلا في الحج. وأما القارن فهو مأمور بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فدل على أن من حج قارنا ولم يسق الهدي أنه يتحلل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يسمى عند العلماء بفسخ الحج إلى عمرة، وهو أن يكون من لبى بالحج مفردا أو لبى قارنا بالحج والعمرة أنه يشرع له أن يتحلل إذا وصل إلى مكة، سواء كان هو بذلك قبل الطواف أو بعده، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة أنه قد تحلل ولو لم ينوي التحلل، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال العلماء أنه إن لم يتحلل فإنه لا يكون متحللا إلا بالنية وبالتقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في الفسخ الحج إلى عمرة، والصحيح أنه لم يوجب ذلك عليهم وإنما أكد، وهذا مما يدل على بقاء مشروعية القران والإفراد، وأن من حج قارنا أو مفردا لا نقول له يجب عليك أن تفسق حجك إلى عمرة أو قرانك إلى عمرة، وإنما هذا هو الأفضل. ولهذا بقيت هذه الأنساك الثلاثة مشروعة إلى قيام الساعة، ولو قيل أنه يجب على المفرد وعلى القارن أن يفسخ لكان هذا فيه نسخ لهذين النسكين، والصحيح أن هذه الأنساك كلها باقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته رغبهم في الأفضل وحثهم عليه ونبههم إلى فضيلة هذا الأمر وهو التحلل، رغبة في زيادة أجرهم ورغبة في تحصيل أعظم الثواب لهم عند الله تبارك وتعالى. قال: أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، إلا من ساق الهدي فإنه لا يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وكذلك علي رضي الله عنه فإنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فإنه كان قارنا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ساق الهدي فإنه لا يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو لم يسق الهدي لتحلل. قال: فراجعه بعضهم في ذلك فغضب، فراجعه بعضهم في ذلك فغضب. مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي من حرصهم على الخير، وذلك أنه أمرهم أن يتحللوا، قالوا: أي حل؟ قال: الحل كله. فقال بعضهم رضي الله عنهم: نذهب إلى عرفة وذكورنا تقطر من المني. فهذا مما يدل على حرصهم على الخير، وأنهم كانوا يعظمون حرمة النسك، وكانوا يخشون أن يكون هذا فيه نقص في نسكهم، ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في ذلك شيء وليس في ذلك نقص، وكانوا من حرصهم على الخير ترددوا في هذا الأمر، ليس هذا يعني عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا يعني من رغبتهم في الدنيا وملذاتها، بل إن لذتهم فيما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، بل أمرهم أن يصيبوا النساء حتى يذهب ما في نفوسهم من التحرز من هذا الأمر ومن وقوع شيء في النفس أن هذا لا يليق وأنه لا يتناسب مع الحج، فبين لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب ما في نفوسهم، فدل على أن هذا التردد منهم رضي الله عنهم إنما كان رغبة في الخير ورغبة في الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولهذا لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بين لهم أن ما هو عليه ليس لأنه يرى أنه هو الأفضل، ولكن الذي منعه من التحلل هو أنه ساق الهدي، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ثم بعد ذلك لما علموا ذلك وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد لهم إلا الأفضل بادروا إلى التحلل وتحللوا بعمرة وتحللوا الحل كله، ثم أصبح بعد ذلك هذا سنة متبعة لكل من أهل بحجة أو بحج وعمرة أن يفسخ حجه أو حجه وعمرته إلى عمرة، ثم يكون بعد ذلك متمتعا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه وعلى نسكه، وأمر علي رضي الله عنه أن يبقى على إحرامه وعلى نسكه. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والهدي معي، يعني أن هديك مع هدي. ولهذا قال جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أبيه: وأشركه في هديه، أي أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في هديه. وقال أيضا: إني قد لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ومعنى لبت رأسي أنه جعل على رأسه شيئا مما يثبت الشعر، لأنهم كانوا قديما يوفرون الشعر، فإذا خرجوا في سفر أو خرجوا في أمر لبدوا الشعر حتى لا يكون شعثا. وأيضا كان هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت الشعر ولا يتعرض بعد ذلك لتسريحه. ولهذا قال بعض أهل العلم: السنة أن يبقي الشعر على ما هو عليه. وسئل الإمام أحمد في الرجل ينظر إلى المرآة قال: نعم ولا يصلح شيئا، يعني يبقى الأمر على ما هو عليه، لأن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة، يقول انظروا لملائكتي، يقول انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقلدت هدي، تقليد الهدي هو جعل شيء من القلائد على الإبل التي أخرجت للهدي، وذلك علامة على أنها مما يعني جعل للبيت وحتى لا يتعرض لها الناس. وكانوا قديما يعظمون ما قلد للبيت وما أشعر للبيت حتى يكون في ذلك يعني كفل الناس عن الاعتداء على هذا الهدي. وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقلد هديه وأشعره، وكل ذلك من هدي عليه الصلاة والسلام في هديه عندما خرج به من المدينة، وأيضا ما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن. قال: فلا أحل حتى أنحر، لأن الله عز وجل أمر أن لا يكون النحر حتى يبلغ الهدي محلة. قال العلماء: ومحله مكة، هذا المحل المكاني، ومحله الزماني هو يوم النحر، فلا ينحر الهدي حتى يبلغ محله الزماني والمكاني. قال: فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لما وجههم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تحللوا. وهذا مما يدل على أن الدين ليس بالتشديد على النفس وليس بإثقال النفس، وإنما هو اتباع. ومعلوم أن من بقي على نسكه فإن عمله أكثر وهو أشق عليه من التحلل. وأما التحلل فإنه يتحلل من إحرامه، وأمرهم أن يصيبوا النساء، وفي هذا لذة وفي هذا يعني توسعة، ومع هذا أجرهم في هذا الذي وجههم إليه. وهذا مما يدل على أن الدين ليس هو بالتشديد على النفس وإنما هو بإصابة السنة. ولهذا جمع الله عز وجل للمتبعين للسنة بين راحة البدن وبين التلذذ بما أباح الله وبين الأجر والثواب، وجمع المشددون على أنفسهم بين جهد البدن وإجهاد النفس في غير طاعة الله عز وجل مع خسارة العمل. ولهذا قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. العبرة ليس بكثرة العمل وإنما هو بإصابة السنة وبموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبه أيضا شيخ الإسلام على أن من لم يتحلل هو كل من ساق الهدي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه، وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحو ميل، فخطب بهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة. فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منى، فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى، فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا فنحر الباقي وكان 100 بدنة. ثم نبه شيخ الإسلام رحمه الله على بقية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، قال: فلما كان يوم التروية أحل المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، وهو أول أيام الحج، وسمي يوم التروية لأن الناس قديما يستعدون بالمياه وبحملها استعدادا للوقوف بعرفة، فيسقون المياه ويستعدون للموقف بأخذ المياه في اليوم الثامن، فسمي يوم التروية. قال: أحرم المحلون بالحج، يعني من تحلل من نسكه بعمرة وأصبح حلالا، ثم إذا جاء اليوم الثامن فإنهم يحلون بالحج من مكة، وهذه هي السنة، فإن من كان في مكة نزل بها يعني قبل الحج وفرغ من نسكه، فإن السنة أن يهل بالحج من اليوم الثامن من المكان الذي هو فيه. قالوا: لهم ذاهبون إلى منى، أي أنهم أحرموا في مكة وصعدوا إلى منى، وهذه هي السنة أن يكون الإحرام في صبيحة اليوم الثامن وفي مكة، وإن كان منى من الحرم، إلا أن السنة أن يحرم من مكة ثم يخرج إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فبات بها تلك الليلة بمنى، وهي ليلة التاسع، وهي ليلة التي تكون قبل يوم عرفة، وهي الليلة التي تلي اليوم الثامن. والسنة أن يصلي الصلوات الخمس من الظهر من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع بمنى، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام، قال: صلى بهم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي من اليوم التاسع، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارج عن عرفة، سار إلى قدم إلى نمرة وهي قبل عرفة، ونمرة هي بين عرفة وبين مزدلفة، وهي برزخ بين المشعرين، ليست بحرم ولا بمشعر، وبخلاف عرفة فإنها مشعر وليست بحرم، ومنى مشعر وحرم، ومزدلفة مشعر وحرم، وهذا مما يعني ينبغي أن يفرق بين المشاعر والحرم، وبين ما يكون بينها، ومحسر أيضا هو حرم وليس بمشعر، وهو بين منى وبين مكة. ثم ذكر أن نمر خارج عن عرفة من يمانيها وغربيها، يعني من الجهتين، من جهة الشرق والغرب، ليست من الحرم ولا من عرفة، فهي ليست من الحرم لأنها خارج حدود الحرم، وهي ليست من عرفة. قال: فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاء الراشدون بعده، وبها الأسواق، يعني في عهد شيخ الإسلام، وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك، أي كان بذلك المكان أسواق وأمور مهيئة لمن نزل بنمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أصحابه وخلفائه كانوا ينزلون في هذا المكان. فلما زالت الشمس، وزوال الشمس هو زوالها إلى جهة الغرب بعد أن تتوسط في كبد السماء، فإذا مالت إلى جهة الغرب قيل أنها زالت وزاغت، وهذا مما هو أول وقت الظهر. وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ركب هو ومن ركب معه وساروا إلى المصلى ببطن عرنة، وهو المكان الذي بني فيه المسجد الآن، وهو ليس بعرفة، والمسجد مقدمته الآن ليس بعرفة وآخره في عرفة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وصلى الظهر والعصر، جمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أسر فيهما ولم يجهر، وكان ذلك في يوم جمعة، فلم يصلي بهم صلاة الجمعة، وإنما صلى بهم الظهر وركع وصلى ركعتين ولم يجهر فيهما، فعرف الناس أنها ليست بصلاة جمعة، وإن كان قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة، وهذا مشروع في كل يوم يصادف يوم عرفة وقوف الناس بعرفة، سواء كان في يوم جمعة أو في غيرها، أنه تشرع الخطبة لهذه الصلاة. وأما يوم الجمعة فإنه إن صادف ذلك اليوم كما حصل هذه السنة، فإن الحجاج جميعا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلون الظهر والعصر، يجمعون بين الصلاتين ويقصرون الرباعية، ويؤذن للصلاتين بأذان واحد، ويقام لكل صلاة. قال: فخطب بهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم جمعة، ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، يعني أنه جمع بين الصلاتين، ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، ويسمى جبل إلال على وزن هلال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات واستقبل البيت، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان بعينه، ولهذا قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارفع عن بطن عرنة. قال شيخ الإسلام: وهو الذي تسميه العامة عرفة، أي يسمون عرفة بالجبل، وعرفة هي أوسع من الجبل، وإنما الجبل يعني في عرفة، ولا يشرع وليس من السنة أن يعلى ويرتفع إلى الجبل ويصعد الجبل كما يفعل العوام، ويظنون أن الوقوف بعرفة لا يتم إلا بصعود الجبل. قال: فلم يزل هو المسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، كان خروجه من عرفة بعد غروب الشمس، وهذا كما سبق التنبيه على ذلك أن الوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب ومستحب، فالركن هو الوقوف بعرفة من ظهر ذلك اليوم، والصحيح أنه أيضا من الصباح، من طلوع الشمس من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، وهو يوم النحر، كل ذلك وقت للوقوف. وإن كان هناك خلاف بين العلماء في أن أول وقوف هل يبدأ بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس من يوم عرفة، أو بزوال الشمس وهو أول وقت الظهر، ثم يستمر بعد ذلك الوقوف إلى الفجر من يوم النحر، ولكن من وقف في النهار من يوم عرفة فإنه يجب عليه أن يقف إلى غروب الشمس، وأن لا يخرج حتى تغرب الشمس، وهذا واجب من واجبات الحج. من خرج قبل غروب الشمس فإنه قد ترك واجبا ونسكا من أنساك الحج. وأما المستحب فهو الذكر والدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى في عشية عرفة، وكثرة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى مزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى وقبل ذلك صلى بهم المغرب والعشاء وجمع بين الصلاتين، ولكن المغرب كما هو معروف فإنها تجمع مع العشاء ولا تقصر، وأما العشاء فإنها تقصر، فالرباعية تقصر وتجمع، والثلاثية تجمع ولا تقصر، والفجر ثنائية لا تجمع ولا تقصر. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند أول وصوله، وقيل أن هذا بعد مغيب الشفق أي أنه عند وقت دخول العشاء، وبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عند أول وصوله إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك نام حتى طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها مغلسا بها، يعني أنه صلىها بغلس وفي أول وقتها، وذلك ليتفرغ إلى الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. قال: ثم وقف عند قزح، وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وهذا مما يدل على مشروعية الوقوف في أي مكان بمزدلفة. قال: فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، يعني أنه أصبح السائر يرى طريقه، وظهر نور الصباح وأصبح الناس يرون طريقهم، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى، ثم لما أتى منى استفتح برمي جمرة العقبة، وكان قد أمر ابن عباس أن يأخذ له الحصى من الطريق، وقيل إنه إنما أخذ الحصى من الطريق لأن تحية منى هو رمي جمرة العقبة، فشرع أن يأخذ الحصى لها وهي سبع حصيات من الطريق ليبادر إلى رميها عند أول وصوله. قال: ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم نحر 63 بدنا من هديه الذي ساق، وأمر عليا فنحر الباقي، ومجموع بدن النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرك ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه، وأشركه أيضا في الذبح والنحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعضه وأمر عليا أن ينحر بعضه، ثم أمر بكل واحدة منها أن يؤخذ شيئا من الكبد ومن بعض لحمها، ثم طبخ في قدر فشرب من مرقها وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا سنة، وإن من استطاع أن يأكل من هديه فليأكل. وأما الدم الذي يكون على ترك واجب أو الذي يكون لارتكاب محظور فإن هذا صدقة خالصة للفقراء لا يأكل منه شيئا. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى وهي الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختتم بجمرة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة، يذكر الله ويدعو، فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون، ورجعوا إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها، فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى ورضي عنه. ثم قال رحمه الله: ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج. قال: وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله، وكان فيهم ابن عباس أن يدفعوا قبل طلوع الفجر وبعد مغيب القمر، فكان هذا ترخيص منه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة. قال: فرموا الجمرة بليل، يعني قبل طلوع الفجر، وهذا دليل على أن من دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر له أن يرمي، خلافا لما قال بعض الفقهاء أن الرمي لا يكون إلا بعد الفجر. قال: ثم أقام بالمسلمين أيام من الثلاث يصلي بها الصلوات الخمس ويقصر الرباعية ولا يجمع بين صلاتين، وإنما يصلي الصلوات في وقتها. ثم ذكر أنه رمى الجمار الثلاث يعني في أيام التشريق، أما جمرة العقبة فإنه رماها في الصباح من يوم النحر، وأما بقية الجمار فكان يرميها بعد الزوال، ويبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، والترتيب معتبر في رمي الجمار، ثم يرمي الصغرى ويقف طويلا ويدعو عندها بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، ثم يرمي الوسطى كذلك ويتقدم ويدعو بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف لا يقف للدعاء. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه بقي بمنى ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، وإنما بات ليلة الثالث عشر حتى رمى الجمرات من اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم نزل إلى مكة ونزل بالمحصب وبات تلك الليلة، ثم بعد ذلك طاف للوداع وأمر أصحابه أن يرتحلوا. وكانت عائشة رضي الله عنها قد عرض لها الحيض وكانت محرمة بعمرة، فلم تتمكن من أداء عمرتها، ثم أدخلت الحج عليها، وهذا مما يدل على أن من الحائض إذا عرض لها هذا العارض وجاء وقت الحج وهي لم تنهي عمرتها أنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. ولهذا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وقالت: ترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك عمرتك، يعني أن العمرة التي أدخلت عليها الحج أنها مكتوبة لك وهي وأنت مأجورة عليها، إلا أنها رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها بعد إلحاح، وأمرها أن تخرج إلى أقرب الحل وهو التنعيم في المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الجهة، وخرجت رضي الله عنها إلى هذا المكان الذي بني فيه المسجد، وهو يعرف بمسجد عائشة ويعرف بالتنعيم، وهذا ليس بميقات كما يظن البعض، لا لأهل مكة ولا لغيرهم. وأما أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون للحل، فالعبرة بالخروج للحل والإحرام منه حتى يجمع المعتمر في نسكه للعمرة بين الحل والحرم. وأما الحج فإنهم يهلون به من مكة لأنهم يخرجون إلى عرفة، وهذا بخلاف العمرة. فاعتمرت عائشة رضي الله عنها، وكانت هذه العمرة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يرغب فيها بل رغب في عدمها، فدل على أنها مفضولة، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها وحدها بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول أن هذه العمرة ليست ببدعة كما يقول البعض، وليست بسنة يرغب فيها، ولكن من ألح على المستفتي على المفتي إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له ويقال: أجرك على قدر نصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذا مما يدل على أن هذه العمرة مفضولة، ولهذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ألح عليه في صيام يعني يوم وفطر يوم، وأن يقرأ القرآن في أكثر من ثلاث في أكثر من الشهر مرة، أذن له بعد إلحاح، والسنة هي ما أرشد إليه ابتداء. وكذلك في حق عائشة فالسنة هو ما أرشد إليه ابتداء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرخص في المفضول إذا ما حصل إلحاح، لأن المفضول لم يخرج عن السنة. وأما القول بأنه أذن لها تطيبا لخاطرها فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن بغير دين الله عز وجل تطيبا لخاطر عائشة أو لغيرها، وإنما رخص لها فيما شرع، لكن هذا الأمر مفضول. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لها دل على أن هذه العمرة من الدين، ليست من البدع، ولكن غيرها أولى منها، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ما ذكره المصنف نقلا عن شيخ الإسلام في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نقل عزيز وضبط دقيق لمنسك النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه في الحج، وهو تقريبا ملخص مما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأما تعليقنا على الحديث فإن هذا الحديث العظيم كما سبق التنبيه فهو أصل في الاتباع في الحج على وجه الخصوص، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أعماله، لأنه قال خذوا عني مناسككم، وأمر باتباعه في حجه كما أمر باتباعه في صلاته، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني أي اعملوا بما أعمل وافعلوا ما أفعل، وهذا مما يدل على متابعته في فعله، وأن فعله من الدين وأن فعله من السنة. قال قوله عني هذا فيه بيان أن الاتباع هو أن يؤخذ عنه لا عن غيره، فإن الناس يصيبون ويخطئون، وأما الذي فعله حق وصواب وهو من الدين فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قوله مناسككم، المناسك جمع منسك، والمنسك هي أعمال الحج، المناسك هي أعمال الحج، والأصل في النسك هي العبادة، وأطلق على أعمال الحج أنها مناسك، أي أنها أعمال الحج التي شرعت للحجاج أن يفعلوها في الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ عنه مناسك الحج. قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، المناسك تشمل جميع ما شرع للحاج من الأعمال من الأركان والواجبات والمستحبات، وفيه دليل على الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ترغيب لعموم المسلمين أن يأخذوا بهديه وأن لا يترخصوا، فإن بعض الحجاج يسأل عن الأسهل وعن الأخف، فالذي ينبغي أن يسأل عن الأفضل وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال خذوا عني مناسككم، وهذا موافق لقول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، دليل على وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام، فإن متابعته فيها كل الخير والبركة، ومخالفته إن لم يحصل بها ضرر على الإنسان فأقل ما يقال فيها هو فوات الفضيلة وفوات الأجر والثواب. والمسلم دائما يسعى إلى أن يكون عمله أفضل العمل وأحسن العمل، ليكون بذلك ممن قال الله فيه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعي القدوم للتمتع يجزئ عن سعيه للحج، ففي ذلك تفصيل أحسن الله إليكم. أعيد السؤال. يقول نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعي القدوم للمتمتع يجزئ عن سعيه للحج،